عفى الله عنك. هذا السائل يقول: هل من الدعوة إلى الله تحذير الناس من المناهج المنحرفة والطرق المضلة والأحزاب الجاهلية ومن دعاة الباطل؟ عفى الله عنك. هذا يقول: هل من الدعوة إلى الله تحذير الناس من المناهج المنحرفة والطرق المضلة والأحزاب الجاهلية ومن دعاة الباطل؟ نعم، من الدعوة إلى الله تحذير الناس من دعاة الباطل ومن الأحزاب المضلة ومن جميع ما يخالف شرع الله. كل ما يخالف شرع الله من الدعاء، من الدعوة إلى الله، الدعاء إلى طرف، والدعاء إلى ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك من يدعو إلى الباطل من شيخ قبيلة أو جماعة صوفية أو غيرهم يدعون إلى الباطل، يحذر منهم. إذا كنت تعلم ذلك وعلى بصيرة أنهم دعاة للباطل، حذر منهم. إذا كنت على بصيرة